السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، قال في باب الترغيب في البكور في طلب، قال ترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال، وذكر أحاديث في ذلك، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عاثرة فأخذها فناولها سائلا فقال: أما إنك لو لم تأتها لأتتك. رواه الطبراني بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. أعد حديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة فأخذها فناولها سائلا فقال: أما أنك لو لم تأتها لأتتك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول يدل على أن الإنسان ما كتب له من الرزق سيأتيه، سواء كان بطلب من جد أو أنه جلس ينتظر، ولكن على لا شك أن فعل السبب والسعي لطالب الرزق بدون تشدد أو شره أو طمع يدل على حب المال والتفرغ له والانقطاع من أجله، وإنما بذل الأسباب المشروعة. فإن الإنسان مأمور بفعل السبب، لكن سددوا وقاربوا، لا ينقطع انقطاعا تاما لطلب الدنيا والحرص عليها، ويعادي ويقاطع ويفعل الأشياء كله من أجل الحرص عليها وجمعها مما هب ودب حلال وحرام، ولا يبالي ولا يهمل وينام ويجلس ينتظر أحدا يتصدق عليها ويعطيه. فالرب عز وجل خزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق، ويرزق الله العبد الرزق المكتوب له لا بد أن يأتيه، على أي حال وعلى أي سبب. كما أن الإنسان إذا أنفق نفقة وأراد بذلك وجه الله فإن الله يخلفه عليه ويعوضه خيرا ويأجره، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك الملائكة ينادون اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالإنسان لا يسرف لا بالإنفاق ولا أيضا يبالغ وينقطع انقطاعا تام لطلب المال والحصول عليه. التوسط في الأمور كلها خير، سواء طلبا أو إنفاقا. والمكتوب لك في اللوح المحفوظ سيأتيك على أي حال وعلى أي سبب، فعليك أن تكون متوكلا على الله وتسعى في أرض الله وتطلب الرزق من الله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما قدر لك لا يفوتك منه شيء، وما ليس لك لن تحصل عليه ولو بذلت كل ما تستطيع من أسباب. نعم. قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هلموا إلى ربكم يعدي أقبلوا على ربكم بالطاعات والعمل الصالحة ولا تنقطعوا للدنيا. فإنما كثر فإنما قل وكفى، يعني الرزق ولو كان قليلا ويكفيك مؤونة ويكفي حاجتك خير مما كثر وألهى. إذا كثر المال وألهاك وأشغلك عن طاعة الله فهذا يصير وبال عليك. فأنت أقبل على ربك بالطاعات والأعمال الصالحة والجد والاجتهاد فيما يرضي الله مع بذل الأسباب في طلب الرزق، لكن القصد القصد التوسط وعدم الانقطاع التام للدنيا. فلا تحرص يقول مالي مالي وهل لك يا ابن من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضي، وما عدا ذلك ذاهب إلى غيرك. فإذا التوسط في الأمور. هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى، ما دام يعني ولو كان قليلا من الدنيا يكفيك ويقضي حاجتك ويغنيك عن الناس خير مما كثر من المال وألهاك وأشغلك عن طاعة الله. وكذلك بقية الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا، يدعون للذي ينفق في سبيل الله ويبذل في طاعة الله ومن أجل الله ويحسن إلى عباد الله، يدعونه بالخلف والتعويض: وما أنفقتم من شيء فهو خلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. البخيل الشحيح هذا والعياذ بالله تنزع بركة ماله ويحرم من الأجر، والمال قد يذهب إلى غيره ولم يستفد منه. ولكن توسط في الأمور كلها، في الطلب وفي الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة. رواه البزار والطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي أخصر من هذا. قال المنذري: قوله كانت الآخرة كانت الدنيا سدمة، أي همه وما يحرص عليه ويلهج به. وقوله شتت عليه ضيعته، أي فرق عليه حاله وصناعته وما هو مهتم به وشعبه عليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. الحديث الثاني هو بمعنى الأول، وذلك أن من كانت الدنيا أكبر همه يمسي ويصبح يصاحب ويعادي ويصادق ويقاطع ويصل من أجلها، هي أكبر همه، كأنه خلق لها وكأنه عبدا لها وكأنه ليس له هدف إلا هي. فإنه والعياذ بالله يشتت الله شمله ويجعل فقره نصب عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، لأنه ما كان ما كتب اللوح المحفوظ، مثل ما يقولون في مثل عامي يقول: لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك لا تحوش، يعني لا، مهما بذلت ومهما حرصت غير ما كتب لك باللوح المحفوظ لن تحصل عليه، ولكن سددوا وقاربوا. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل الله غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة، رزقه المكتوب سيأتي. فتوسط في الأمور، فخر الأمور وسطها، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا. إيش قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا. وأنذرهم يوم الحسرة، يعني أنه يقضى الأمر يعني وهو غفلة في الدنيا، يعني أنه قد يأتيه موته، يأتيه أجله وغافل في الدنيا، ما يفكر في الآخرة، مستبعد الموت ولا يخطر على باله، فيأتيه الأمر فجأة، لا هو حصل دنياه كما يريد، ولا ظفر بآخرته كما هو الواجب عليه. فالغافل والعياذ بالله والمشغول في الدنيا والمنقطع لها قد يأتي الأمر على غره وعلى غفلة، فليحاسب الإنسان نفسه وليفكر بغيره. الذين حازوا الدنيا وجمعوها وحصلوا عليها ما هي نتيجته؟ هل هم مخلدون أو أنهم ماتوا وتركوا المال لغيرهم فصار تعبه ومشقته وهمه وغمه عليهم ومصلحته وفائدته وثمرته لغيرهم. فالإنسان عليه أن يفكر بغيره، فكر بمن سبقك، ما هي نتيجة من قطع للدنيا وغفل عن الآخرة. يكفيك إذا فكرت أنك تعتبر، ولو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع فيها خيرا حصده ومن زرع شرا حصده. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر ما له أمل في الآخرة ولا يؤمن بها ولا يفكر بها، فهي أكبر همه هذه الدنيا، يريد الحصول عليها وجمعها والترف فيها. وأما المؤمن يجعل الدنيا ممر وعونا له على آخرته لا ينقطع لها. لا تكن منقطعا للدنيا كأنك مخلوق لها وكأنك عبد مسخر لجمعها وتحصيلها، ولا تكن عالة على غيرك وتقول أنا زاهد في الدنيا ولا أريدها، وتجلس في البيت أو في المسجد وتكون عالة على غيرك. فإنه قد ورد أن رجلين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم عن أخيهم الثالث، قالوا أنه في المسجد يعني يتعبد. قال ومن يكفيه، يعني من يكفيه المؤونة، من يعني يسعى له بطلب الرزق. قالوا نحن. قالوا أنتم خير منه، يعني الإنسان يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادات ويحرص على أن أيضا يتقرب إلى الله بشيء من النوافل، ولا يغفل عن الآخرة ولا ينقطع للدنيا انقطاعا تام، لكن أيضا لا يتكل على غيره ويعتمد على الناس ولو أقرب قريب في طلب رزقه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من الآخرة. فإياك أن تكون متواكلا متكلا، فالتوكل غير الاتكال، كما قال عمر رضي الله عنه أنتم متواكلون، يعني أنكم اعتمدتم على غيركم ولم تتوكلوا على ربكم. فإن الإنسان يجمع بين التوكل على الله وبذل الأسباب، يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادات وما يستطيعه من النوافل، ويطلب الرزق ليستغني عن غيره، ويجود أيضا بما بشيء مما جاد الله به عليه، فإن هذا أيضا يكون من عمل الآخرة. لا شك أن الإنسان مأمور بأن يجاهد في طلب الرزق، ولكن سدد وقارب، لا تنقطع انقطاع تام ولا تهمل إهمالا كامل وتعتمد على غيرك أبدا. يعني التوسط في الأمور دائما خير، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى في الأعمال الصالحة لا تنقطع انقطاعا تام ثم تمل وتكل وتعجز وتترك. التوسط حتى تداوم على العمل، يصير عندك رغبة واندفاع ومحبة واشتياق إلى العبادة إذا جاء وقتها. أما أنك تنقطع انقطاعا تام وتزهد في الدنيا كما تريد كما تقول ثم تجتهد وفي النهاية تتعب وتمل وتترك أبدا، التوسط في الأمور كلها خير وطيب. فهذا سلمان رضي الله عنه زار أخاه أبا الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، لما آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. فجاء سلمان يوما يزور أخاه أبا الدرداء، فرأى زوجته متبذلة، يعني عليها ملابس العادة رثة، ما كان عندها زوج ولم تكن مهتمة بشأنه، فسألها لماذا كذا؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له في الأمور يعني في أمر الدنيا شيء، ولا يعني معنى هذا لا يلتفت إلينا ولا يبالي بنا، منقطع للآخرة، قائما في الليل صائما في النهار، ولا يحسب للدنيا ولا لأهله أي حساب. فلما أنه جاء أبو الدرداء وجاء بالطعام قدمه إلى أخيه سلمان، ثم تنحى قال أقبل كل معي، قال أنا صائم، قال لا أفطر، أنا ما آكل حتى تأكل. فأكل جبرا لخاطره، لأنه معروف أنه من السنة أن الإنسان إذا جاءه ضيف عزيز عليه ولو كان صائما صيام النفل، فإنه إذا رأى أنه لا ينشرح صدر صاحبه ولا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا أفطر وأكل معه، فإنه يفعل ذلك يؤجر عليه. والصائم التطوع كما ورد أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمهم أنه أفطر وأكل معه. فلما جاء في الليل وضع فراشا لأخي سلمان، ثم قام قال أين؟ قال أصلي، قال لا نم، نام قليلا ثم قام، لأن على عادة ما يعني ما تعودني هنام طويل. قال أين؟ قال أصلي، قال لا نم، حتى جاء وقت القيام ثلث الليل الآخر، قال الآن قم نصلي. ثم قال له إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. الزوجة لها حق أيضا. فلما أصبحوا ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر سلمان ما حصل بينه وبين أخيه أبي الدرداء، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان يعني يا أبا الدرداء، أعطي كل ذي حق الحق. فالواجب من الإنسان يعني يتوسط في الأمور. رد النبي عليه الصلاة والسلام على النفر الثلاثة أو أربعة الذين أرادوا انقطعوا للعبادة، فمنهم من قال أنا أصلي ولا أنام، الثاني قال لا أصوم ولا أفطر، الثالث قال لا أتزوج النساء. فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، فقال أما أني لا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن أيضا بالمقابل لا تكن عبدا مسخرا للدنيا ترضى لحصولها وتسخط لعدمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه بالتعاسة، وأنه إذا حصل عليه شيء من المصائب فلا خلصه الله منها، لأنه أصبح كأنه عبد مسخر لخدمة الدنيا وجمعها والحصول عليها. ثم الذي حريص هكذا ربما لا يبالي بالحلال والحرام، ويستثقل دفع الزكاة، ولا يفكر في مال أرامل أو أيتام أو نحو ذلك، لأنه عياذ بالله مولع بجمع الدنيا مما هب ودب، ولا يفكر من أين جاءت. ومن هذه حالته فإنه وعياذ بالله من الهالكين. ربما أنه حتى لا يأكل ولا يشرب بهناء ولا بطمانينة، ولا يذوق للطعام لذة ولا للنوم لذة، حتى عند موته وعياذ بالله تجده مشغول في الدنيا. كما يروى أن رجلا ما يعني من أهل الدنيا المفتونين بها والمولعين بجمعها وتحصيلها مما هب ودب، لما قيل له: قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال: هل سقيتم الحمار؟ يعني مشغول. فالواجب الإنسان كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كما في الحديث، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. تزود من ممرك لمقرك، الدنيا ممر والآخرة مقر. اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام الذي إن حصل على شيء أكل، وإن لم يحصل على شيء صبر، لكنه لم ينقطع أو يحصل. ولو أراد الدنيا كلها قلبت له الدنيا ذهبا، لو أراد الدنيا وأحبها فإنه قد خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا ورسولا، فاختار أن يكون عبدا ورسولا. يقول: أشبع يوما وأجبع وأجوع يوما، فإذا شبعت شكرتك وإذا جئت ذكرتك. فالإنسان يعني توسط في الأمور. وإذا كان الإنسان يجمع الدنيا من الحلال ويؤدي الزكاة ويصل الرحم ويحسن ويبذل المعروف ويساعد في نوائب الخير، ولا يفوته شيء من أمور دينه، الصلاة في أوقاتها وفي جماعاتها، والنوافل يؤديها، فإنه إذا كان يزاول الدنيا بيديه ولم تدخل في قلبه فلا بأس، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. فأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم من المبشرين بالجنة، وهم من أغنى الناس وأكثرهم مالا، لكن ما ضرتهم لأنهم ما أدخلوها قلوبهم، ما دخلت قلوبهم، بأيديهم يزاولوها، كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عثمان رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، ولقد أنفق في سبيل الله خيرا كثيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، فلقد جهز جيش الأسرة بكثير من الإبل وما تحتاج إليه، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام وضع في حجره 1000 دينار من أجل يساعد أيضا على ذلك الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالحصول على الدنيا وجمعها إذا لم يشغلك عن الآخرة ولم تبخل بها وتنفقها في وجوه الخير في وجوه البر، تعين على نوائب الخير في سبيل الله، تصل الأرحام، تساعد في المشاريع الخيرية العامة والخاصة، ما يضر. ورد أن رجلا كان يمشي في البر فإذا هو بسحابة فوقه فسمع مناديا ينادي يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فنزل المطر وتوجه في شعب منحدر، قال فتبعه لينظر أين يتجه هذا السيل، ولينظر من هذا الرجل الذي أمر السحاب أن يسقي حديقته. فتبعه حتى نزل على حديقة هناك، فدخل فإذا رجل يصرف الماء على المزرعة، فسلم عليه ثم قال له: ما اسمك؟ فقال: فلان ابن فلان. فإذا هو الاسم الذي سمع في السحاب. فقال: يا أخي، ماذا كنت تعمل بهذه الحديقة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت في السحاب كذا وكذا. فقال: أما الآن فنعم، أنا إذا أثمرت قسمتها 3، قسم أتصدق به، ثلث أتصدق به، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أرده عليها، يعني على الحديقة إصلاحا لها من بذور وغيرها. فقال: إذن بهذا، يعني أن الثواب والجزاء جاء من أجل هذا. فالمهم أن الإنسان لا ينقطع انقطاعا بحيث أنه يصير عالة على الناس، ولا ينقطع للدنيا كأنه عبد مسخر لها وكأنه ما خلق لها وكأنه عنده ضمان أنه لن يموت، وأنه مسخر فقط في جمع الدنيا. ما نفع قارون وأمثاله لما اجتمعت له الدنيا، خسف الله به الأرض وبداره، وما نفعه ماله بشيء. العاقل يتعظ بغيره، السعيد من يتعظ بغيره، والشقي من يوعظ بنفسه، يعني ما يشعر إلا وقد نزلت به النازلة. سددوا وقاربوا فخير الأمور أنصتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال: حديث حسن. وإيس والشرف؟ والشرف لدينه. الشرف؟ الشرف. الشرف؟ نعم. على كل حال، يعني ليس ذئبان جائعان بأشد فسادا، يعني إذا الذئاب جائعة وسلطت على أغنام مع فسادها وإهلاكها للغنم وعدوانها، ليست أشد من كون الإنسان يحرص على الدنيا وينقطع لها ويعرض عن الآخرة وعن دينه كأنه مخلوقا لها. والدنيا حلوة خضرة يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فالدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، ولكل منهما بنون، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، فأنت لو انقطعت للدنيا ستغرك وتهلكك كما أهلكت من كان قبلك. لو قرأ الإنسان في بعض الآثار والقصص والأشياء التي يذكر فيها أحوال الدنيا وانقطاعهم إليها وماذا كانت نتائجهم، لربما أنه زهد وانقطع انقطاعا تام، لأنها خداعة غرارة، ما تفي بما وعدت، ولأنها رخيصة على الله. لو كان لها قيمة لكان عباد الله الصالحين والأنبياء من أسعد الناس بها. ولكن على الإنسان يعني دائما أن يتوسط، فكر بمن كان قبلك من الذين عندهم الأموال وكانوا يجمعون الحلال والحرام ولا يبالون، وماذا كانت نتيجتهم؟ هل خلدوا؟ ما ذهبوا بشيء منها إلا بقطعة من القماش ثم رأى دفنوه في تلك الحفرة ورجعوا يتقاسمون المال من بعده، فكان لهم غنمه وعليه غرمه. بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. والدنيا رأس كل حب الدنيا رأس كل خطيئة. فكم أدت إلى قطيعة رحم وعقوق والدين، وربما صارت سببا في تلف وهلاك من ينافس عليها. يحتالون بشتى الحيل من أجل جمعها والحصول عليها والغلبة لخصومهم، ولا يبالي المفتون بها. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والصالحون حماهم الله الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه، يعني من الأشياء التي تضره. رسول عليه الصلاة والسلام تمر عليه بعض الليالي ما دخل بطنه شيء. جاءت عائشة فاطمة رضي الله عنها بكسرة من خبز من شعير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما إنها لأول طعام يدخل بطن أبيك منذ ثلاث، يعني ثلاثة أيام. فالمهم مهما قلنا أو تكلمنا فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تكفي موعظة بذلك في التحذير من الانهماك بالدنيا والاغترار بها والإعراض عن الآخرة. فالورع هو أنك تترفع عن المشتبه من المال، وتبعد عن الحرام، وتسعى في طلب رزقك، ولا تعتمد على غيرك إلا على ربك أبدا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأله فقال له: هل عندك شيء، يعني في البيت من أثاث بشيء؟ قال: ما عندي إلا حلس، يعني الظهر فراش قديم. فجاء به فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتريه؟ فباعه بدرهمين، ثم دفعهما إليه وقال: اشتر بأحدهما فأسا وفي الآخر طعام، يعني قوتا له ما دام يذهب للبر. فقال: احتطب وبع. فلما مكث أياما رجع إليه وأخبره بأنه قد حصل على خير، وصارت يعني أموره ماشية تماما. قال: هذا خير لك من تسأل الناس، من أن تسأل الناس أعطوك ومنعوك. فالإنسان ما نقول اترك الدنيا لنا واجلس في المسجد ازهد في الدنيا، لا، نقول سدد وقارب. الرسول عليه الصلاة والسلام إن وجد طعاما طيب أكل، وإن وجد خبزا يابسا من خبز الشعير أكل ومشت أموره، ما خلف مالا ولا دينارا ولا درهم ولا عبيد ولا شيء أبدا. وهكذا كثير من أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فكان صلاح هذه الأمة أولها بالزهد والورع واليقين. فمن أراد أن ينجو كما نجوا فليسلك طريقهم، وإلا فالدنيا يقول عليه الصلاة والسلام لما أنهم الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أن مالا قد قدم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أناسا يأتون بالجزية من أحد البلدان، فلما أصبحوا تباشروا وسمعوا أن الصحابي الظاهر أنه أبو عبيدة أنه قد قدم ومعه مال كثير، فصلوا معه الصبح، لأن بعضهم كان يصلي في المساجد الأخرى، لكن لما سمعوا بالخبر من شدة الحاجة والرغبة في شيء يقضي حوائجهم ويعرفون أن هذا المال سيوزع، فشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فلما انصرف من صلاته ورآهم تبسم عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله، يعني نعم، قال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله إلا الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تنفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم ولا يدخر لنفسه شيء. رأوه ذات يوم لما صلى ظن العصر قام مسرعا فعجبوا من سرعته، فلما رجع قال إني تذكرت أن عندي شيء من تبر، يعني من الذهب، خشيت أن أبيت وهو عندي، يعني ولم أخرجه ولم أقسمه. فالمهم على كل حال نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها ويجعلنا ممن يستعين بنعمه على طاعته. ونعوذ بالله من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. ثم أنه أيها الأخوان ربما يتوقف الدرس تقريبا أسبوعا إن شاء الله، ربما، فالعلامة غدا إن شاء الله، إن لم أتي فموعدنا إن شاء الله يوم الأحد الموافق 29 من الشهر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم الله عافاكم. أحسن الله عليكم. سأل يقول قل أنه يعمل في إدارة من إدارات عليها على البوابة الخارجية، أحيانا يكون حارسين أو ثلاثة من الحراس، يقول إذا جاء وقت الصلاة هل يصلون جماعة ويغلقون البوابة وقد يترتب عليها تعطيل بعض الناس أم يصلون فرادى؟ إذا كان يعرفون أن هذا أمر يعني مهم وقد يكون فيه شيء عليه خطر ويخشون من شيء يترتب عليه من الضرر والمسؤولية فهذه أمانة، فلو أنهم مثلا انقسموا إلى قسمين، ناس يصلون وناس يحرسون، فهذا لعله يكون أحسن من كونهم يصلون فرادى، علما بأنه لو حصل شيء لا قدر الله سوءا فالذي يحرس يتكلم ثم يقومون من صلاتهم ويساعدون في دفع الشر بقدر الإمكان ويعودون إلى صلاتهم إن شاء الله. يعني ما يضر إذا لو داهمهم شيء وهم في صلاتهم، فيبقى مثلا واحد يراقب والبقية يصلون. ثم أيضا إذا كان الذي بقي هذا إذا صلوا يمكن أن ينضم إليه واحد منهم يصلي معه حتى يحصل على الجماعة أيضا. يقول أحيانا يكون ثلاثة وأحيانا يكون واحد الذي على البوابة وينتهي دوامهم الساعة الثالثة ظهرا. ينتهون الساعة كم؟ يقول أحيانا يكون واحد هو الذي على البوابة ينتهي الدوام، ينتهي بانتهاء الدوام الساعة الثالثة. طيب يعني واحد فقط هو الذي هو المسؤول. يقول أحيانا يكون واحد الذي على البوابة وقت الصلاة والبقية متى؟ يقول أحيانا ما يكون إلا واحد موجود، أحيانا يكون اثنين. أحيانا هذا ما دام الظهر وقتها واسع، ما دام أنه ما في إلا هو يخاف أن يحصل شيء وهو يصلي، والوقت الحمد لله الظهر واسع ما دام أنه ينتهي دوامه ساعة اثنتين نص أو ثلاثة، فما زال وقت الظهر باقي، ما زال وقت الظهر باقي. يقول السائل يقول ابنته في الثانوي ويأتيها مدرس يعلمها مدرس خصوصي في البيت، يقول هل يجوز ذلك؟ لا بنت يخلو بها رجل في البيت يعلمها وهي وإياه في غرفة وحدهم لا، أما أن يكون البيت مفتح ويكون مثلا عندها أحد من أخوانها أو على كل حال يصير في مكان لا يكون مغلق، الشيطان حريص وقد نهينا عن الخلوة مهما كان، والشيطان عدو لابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يمكن أن يخلو بها بغرفة واحدة بحجة التعليم. يقول أخ هل تسمحون بتصويركم الجوال؟ لا تصوير لا أسمح لأحد يصورني أبدا، لا بالجوال ولا بغيره أبدا. من كان تسجيل الصوت لعله يحصل على بعض الفائدة ربما، أما تصوير فماذا يستفيد إذا صورني؟ أبدا، أنا من أدنى الناس ولا يستفيد مني شيء إذا صور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.